الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشرط في صحة الصلاة لو كان هو الإحرام، دون الطهارة الواقعية، فلماذا لم يعلل الإمام بالإحراز وإنما علل بما علل بالصغرى والكبرى؟ الذي نتيجة الصغرى والكبرى ماذا؟ فإنك على يقين من طهارتك وليس ينبغي نقبل أقل الشك. إذن أنت ماذا؟ متطهر. نتيجة أنت متطهر، علل بنفس الطهارة، لأن الشرط ليس نفس الطهارة. أجبنا عن ذلك، هذا الجواب الذي أبينك إياه بالمنهج الذي بينت لك إياه بالأمس، الذي اليوم نفس المنهج أذكرها، ما عندي أي تغيير أبدا. احتفظ بهذه المنهج، لأن عبارة الشيخ النامي هي شوية مجملة، والمطلب لولا منهجت بهالشكل استيضاحك الدم صعب. على اي حال، المقصود على انه اجاب قدس سره عن ذلك بان هناك حالتان، حالة ما بعد الصلاة، حالة ما قبل الصلاة، حالة الاشتغال بالصلاة. حالة ما بعد الصلاة توجد لها خصوصيتان، الاولى انه لا يبدي فيها الاستصحاب، من بعد الصلاة انكشف النجاة، انكشف فالاستصحاب لا يجب. والخصوصية الثانية أن الشرط ما هو بعد الصلاة؟ هو الإحراز، لأن لو كان الطهارة الواقعية من المناسب حينئذ تبطل الصلاة بعد انكشاف النجاسة، مع أن الإمام حكم بعدم الإحراز. هاي حالة ما بعد الفراغ من الصلاة. وأما حالة الاشتغال فلها خصوصيتان معاكستان تماما للخصوصية السابقة. الخصوصية الأولى أن الاستصحاب عند الاشتغال بالصلاة يجري، لأن لم تنكشف نجاسة، مجرد شك توجد نجاسة أم لا يجري الاستصحاب. والخصوصية الثانية المعاكسة، إن الشرط هو الطهارة الواقعية. إذا اتبع لك ذلك دون الإحراز، إذا اتبع ذلك فنقول الإمام سلام الله عليه لما قال لا تعد الصلاة لأنك وعلم كنت على يقينك وليس ينبغي نحبك، في تعليله هو ناظر إلى حالة الاشتغال، وليس بناظر الى حالة ما بعد الاشتغال. لو كان ناظر الى حالة ما بعد الفراغ، ما بعد الفراغ مو ما بعد الاشتغال، لو كان ناظر الى حالة ما بعد الفراغ كان صحيح. من المناسب يعلل بمن؟ يعلل بمن؟ بالاحراز، لان الشرط بعد الفراغ هو الاحراز. لكن ما دام هو ناظر الى حالة الاشتغال، في حالة الاشتغال الشرط ما هو؟ ليس هو الاحراز، وانما الشرط ما هو؟ الطهارة الواقعية. فلذلك الامام علل بالصغرى والكبرى المنتجتين للطهارة الواقعية. اما لماذا؟ هذا هم قلناه بالان، شيء جديد ما عندي. اما لماذا نظر الامام الى حالة الاشتغال بالصلاة ولم ينظر ولم يتوجه الى حالة الفراغ؟ قلنا ذلك من جهة ان الامام يريد ان ينبه زرار على الاستصحاب وانه حجة، وهذا لا يتم الا اذا نظر الامام الى اي حالة؟ حالة الاشتغال، لأن في حالة الاشتغال قلنا يجب الاستصحاب. وإذا جرى الاستصحاب، هاي تتم هم ذكرتها بالامس، في حالة الصلاة فلازمه لو فرغ زرار من الصلاة وانكشفت النجاسة ومع ذلك قلنا له لا تعد صلاته، بعدما زرار يشغل عقله سوف يستنتج، اذا الشرط ما هو بعد الصلاة مع انه انكشفت النجاسة والامام قال لا تعد، حتما الشرط هو الاحرار، الحاصل هذا الاحراز بمن؟ بسبب الاستصحاب الجارحين الصلاة، هذا بعد يتوجه لزرارة اذا شغل عقله، فلذلك الامام التفت الى وتوجه الى حالة الاشتغال طبق العبارة، فانه يقال نعم، يعني ماذا نعم؟ يعني مقتضى الصغرى والكبرى هو انك يا زرار ماذا متطهر، النتيجه هذه نتيجه الصغرى والكبرى انك متطهر، وليست النتيجه انك محرز، نتيجه الصغرى والكبرى ليست هي انك محرز، نعم نسلمه، ولكن التعليل انما هو بلحاظ حال قبل الانكشاف بل مولانا قبل انكشاف الحال، قبل الانكشاف يعني شنو قبل الانكشاف؟ حين الاشتغال، وحين الاشتغال ماذا الاستصحاب كان يجري، وليش الامام توجه الى حال الاشتغال بالصلاة ولم ينظر الى حالة الفراغ من الصلاة؟ ان لماذا؟ لنكتفي، بالله شوف المطلب الذي بيّنته يخرج من العبارة يا ولد، لنقطة التنبيه على حجية الاستصحاب، يعني شنو؟ أعطوا تفسير، يعني وأنه كان هناك استصحاب، يجبين لأكو استصحاب وهو حجة، لو كان الإمام ينظر إلى ما بعد الصلاة، ما بعد الصلاة لا يوجد استصحاب، مع وضوح استلزام ذلك هذا مضافا الذي بيناه ما تبعتنا الشرح، أنه إذا كان الاستصحاب حين الصلاة يجري فلما يفرغ زرار من الصلاة ويرى النجاسة ومع ذلك يقول الإمام عليه السلام له لا تعد الصلاة، إذن زرار بعد تشغيل ذهنه وعقله وتفكيره سوف يقول إذن حتما الشرط الآن ما هو؟ الإحرار، مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك استصحابه لا الطهارة، ليش الطهارة الواقعية الانطار وقع لانها موجودة، وإلا إذا كان شرط الطهارة الواقعية لما كان في الإعادة نقض لليقين بالشك، نقض لليقين باليقين كما عرفت في الإشكال هذا بينا أن الإعادة ليست نقض لليقين بالشك بل نقض لليقين باليقين، شو هاي مع وضوح استلزام ذلك، ذلك علما يجعلكم الإشارة، يعني جريان استصحاب حالة الصلاة يستلزم أن بعد الصلاة لما تنكشف النجاسة ونقول لزرارة لا تعد الصلاة، يستلزم أن يكون المجدي بعد الصلاة بعد الانكشاف هو ذات الاستصحاب. على أي حال مولانا ولقد أقلنا الكلام، نرجع إلى صلب الموضوع، صلب الموضوع وعشينا وين كان قصتنا بالله إلا ننسى أصل القصة، انه وجه اشكال الى الرواية، اشكال قوي، الاشكال القوي ماذا كان؟ انه بعد الصلاة حينما يرى زرار النجاسة الامام قال له لا تعد الصلاة لانه لا يجوز نقض اليقين بالشك، الاشكال كان يقول لو اعدت الصلاة هذا نقض لليقين مؤناكم ولا يقين، كيف الامام قال له هذا نقض لليقين بالشك كما يجوز؟ قلنا توجد اجابتان، اجابة اخندية فراسانية، الان فرقنا منها وفرقنا عن اشكاليها الواردين عليها، قلنا يرد عليها اشكالان كل منهما لا يقالان، قلنا ان صح التعبير يرد عليها، الان نذكر جواب الشيخ الانصاري، اجابة الشيخ الانصاري، الشيخ الانصاري هكذا اجاب عن الاشكال، قال لعل الإمام سلام الله عليه قال لزرار لا تعد الصلاة لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، من باب أنه الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، لأن عندنا بحث الجزء الأول من الكفاية قارية أو سامحين به أن الأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء. إذا المجتهد أكثر التسوي هذا هو الأمر الظاهر، إذا الاستصحاب اقتضى شيء معين هذا أمر ظاهر، ثم انكشف الخلاف فهل يجزي ما أتيت به أو لا بد من الإعادة. فحينئذ نقول بناء على أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء الإمام سلام الله عليه جل لا تعد الصلاة، لماذا لا تعد؟ لأن استصحاب كان يجري عندك في حقك قبل ما تنكشف النجاسة، يتولى الأمر ظاهري والأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، وإن انكشف بطلان هذا الأمر الظاهري بسبب انكشاف النجاسة، فلعله من هذا الجانب الإمام سلام الله عليه قال لا تعيد الصلاة للأصحاب، يعني يريد يقول للأصحاب الذي كان يدريه يولد لك أمرا ظاهريا والأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، إذا لا تعيد الصلاة من باب اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري، ثم التفت الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، بس أنا بعد ما أدري هذا بالرسائل موجود، هذا الذي راح اقوله سأنا شكشكت ان الشيخ الانصاري ذات ولا هو اشكال يرد على الشيخ وان لم يذكر الشيخ بنفسه، على اي حال هذا مو مهم، يرد اشكال على الشيخ انه اذا كان هذا المخصوص كان المناسب الامام حينما يعلل عدم الإعادة كيف يعلل عدم الإعادة، كيف يقول لا تعد الصلاة لأنه يلا ولا لأنه مناسب ماذا يأتي مناسب يكون يقول لأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، مع أن الإمام لم يعلل هكذا، علل كيف؟ قال لأنه يوجد استصحابه، لأنه ما يجوز نقض اليقين بالشك، لأنه ما يجوز نقل اليقين بالشك عن لأنه يوجد استصحاب، فعلل بوجود الاستصحاب، مع أن المناسب يكون يعلل الإمام على ضوء هذا الجواب الذي بيناه، مناسب يعلل الإمام بمن؟ بالإجزاء، يقول لاقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء، لا أنه يقول لأنه يوجد استصحاب. هكذا قد يشكل على الشيخ ويمكن ان يدفع بهذا الدرس بان يلقى المناسب للامام سلام الله عليه في مقام التعليل ماذا يقول، هكذا يقول لأنه يوجد أمر ظاهري، لأنه يوجد استصحاب يولد أمرا ظاهريا، هاي صفر، وكل أمر ظاهري يقتضي الإجزاء، هاي كبرى، فمناسب للإمام أن يعلل بما بالصغرى والكبرى، كما قلت أيها المشكل لعل زرار كان واضح عنده الإجزاء أن الأمر ظاهر يقتضي الإجزاء، عقلا واضح شرعا واضح أن الأمر ظاهر يقتضي الإجزاء، من المسلمات بديهيات واحد زائد واحد يساوي اثنين كان عنده، فإذا الكبرى كانت واضحة جلية مسلمة عقلا ونقلا فلا بأس في مقام التعليل. تذكر ماذا؟ الصغرى فقط. يعني يقال لا تحد الصلاة لأنه يوجد استحارة، لأنه لا يوجد نقل يقين بالشيء، وتحدث الكبرى لوضوحها عند ذرها. نظير من أرسل هذا متداول كثيرا، أقول لك أكرم فلان لأنه عالم، هذا متعارف بيننا ولا؟ أقول لك أكرم فلان، قل ليش؟ قلت لأنه عالم، هو مناسب يكون أنا شبولك، لأنه عالم وكل عالم يجب إكرام، لكن حذفت الكبرى واقتصرت على ذكر الصغرى، ليش؟ من باب وضوح الكبرى اقتصر في مقام التعليل على ذكر الصغرى، فلعله موردنا من هذا القبيل تماما. المناسب ابتداء وان كان الامام يعلل بالصغرى والكبرى بان يقول لانه يوجد امر ظاهر متولد من الاستصحاب، والامر الظاهري يقتضي الزائد، لكن الامام لم يذكر التعليل بالكبرى واقتصر في مقام التعليل على ذكر الصغرى من باب وضوح الكبرى عند زراره، فاقتصر على ذكر الصغرى. لكن هذا ما يحتاج لتتأمل، تتأمل ما يحتاج له، أظن يحتاج. ليش؟ لأن هذا الكلام إنما يكون وجيه لو كان عند زرارة واضح هذا الشيء، أما الأمر الظاهر يخطر الإسلام، مثل أكرم فلان لأنه عالم، نحذف الكبرى لوضوحها الجلي الشديد. أما هنا هل من الواضحات أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء؟ وبها عرفة مستمرة إلى يومنا هذا بين الفقهاء وبين الأصوليين، أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء أم لا؟ العرفة موجودة إلى زماننا هذا، بعض يقول نعم بعض يقول لا. فشلون نفترض أن زرارة ذات الزمان القديم قبل شلتنا أبلل ما أدري ألف وش قد من الامور الواضحه كان عنده ان الامر الظاهري عقلا وشرعا كان واضح عنده ان الامر الظاهري يقتضي حتى هذا تفصيل كلام. على اي حال، ثم انه الان نريد هذا شروع في ذكر اجابه ثانيه عن الاشكال الذي ذكرناه، وهو إجابة من الشيخ الأنصاري. الرد مو الإجابة، رد على الإجابة. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري بالإجزاء، لو قيل بأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، مع ذلك التعليل ما يصح. التعليل بما بوجود الاستصحاب الصغرى، يعني لأنه لا يجب نقل اليقين بالشك، هذا التعليل ما يجوز. ضرورة أن العلة لعدم الإعادة ما هي الإجزاء، مو العلة جران الاستصحاب. فكان من المناسب الإمام يعلل بالإجزاء، مو يعلل، يعني المناسب يعلل بالكبرى مو يعلل بالصغرى. ضرورة أن العلة عليه يعني علما على هذا الجواب، إنما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري الذي موجود حال الصلاة، لكن الخطاب الظاهري هو الاستصحاب، اقتضاء ذاته للإجزاء. للإجزاء يعني شنو؟ عبر التفسير راح يجي للإجزاء يعني شنو؟ يعني لعدم إعادة الصلاة، لا لزوم النقل من العادة. العلة لا هي جبران الاستصحاب، يعني لزوم النقل من العادة، لأنه لازم نقل يقين بالشكل واحد، ليس للإستصحاب، وإنما العلة هي أنه للإجزاء، فكان مناسب الإمام يعلم بالإجزاء. اللهم إلا أن يقال. هذا اللي يبين في توجيه كلام الشيخ الأنصاري، يقال إنما الإمام علل بالصغرى لأن الكبرى واضحة، سيقتصر على ذكر الصغرى. اللهم إلا أن يقال. إن التعليل به يعني بما بلزوم نقض اليقين، النقض من الإعادة يعني بالاستصحاب، إنما هو بملاحظة تلك الكبرى، بظن تلك الكبرى المقدرة، لكن لم يذكرها الإمام بوضوحها بتقرير. أن التعليل به يعني بلزوم نقض من الإعادة، إنما هو بملاحظة ضمينة اقتضاء الأمر الظاهر الإجزار، بلحظ تلك القليلة اللي هي راحة في ذهن زرارة ومسلمة في ذهن زرارة، بتقريب بهذا التقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها إذا قلنا واجب لازمه أن الأمر الظاهر لا يقتضي الإجزاء، وإلا لو كان يقتضي الإجزاء يتبين الخلل في من الذي لأجله قلنا بالإعادة، خلل في من؟ خلل في من؟ في الاستصحاب. بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة، فالطهارة دينا نتعلم ها؟ متعلق بالشك يعني الشك في الطهارة، يقول بالشك فقط يوم متعلق بالشك وكلمة اليقين. بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض هذا اليقين بالشك الذي هذا اليقين بالشك والشك متعلق بالطهارة، لكن طبيعي هذا النقض يلزم وقت قبل الانتشار، يعني ما دام الشخص مشتغل بحالة الصلاة لو قلنا له أعد الصلاة يلزم نقض ماذا؟ ذلك اليقين الذي ذلك الأصحاب الذي كان يجري حالة الصلاة، بتقريب أن العادة لو قلنا بوجوبها شيء يلزم؟ يلزم ذاك الأصحاب الذي كان يجري حالة الصلاة ليس حجة موجب أن نقض اليقين بالشك الذي هذا النقض يحصل قبل الانكشاف، يلزم النقض ماذا قبل الانكشاف؟ نقض ذلك الأصحاب ورد ذلك الأصحاب ولا بعد قبل الانكشاف يعني حالة الصلاة، وإلا ما بعد الصلاة الأصحاب ما كان يجري حتى يذكر اليقين بالشك لو قلنا أعد الصلاة. بتقرير أن الإعادة لو قلنا بوجوبها يلزم ماذا؟ نقض اليقين بالشك، يعني على قضية الأصحاب وعدد صلبة هذا النقض شرعا، وإلا إذا كان الاستصحاب يجري ويحرم نقض اليقين بالشك للزم ماذا؟ الخلل فيما في الكبرى، يعني لازم أن الأمر ظاهر لا يقتضي الإجزاء، لازم عدم اقتضاء ذلك الأمر له يعني للإجزاء، عدم اقتضاء ذلك الأمر هو ظاهر للإجزاء كما لا يقتضي مع اقتضائه شرعا أو عقلا، مع أنه من الواضحات هو يقتضي الأمر ظاهر للإجزاء شرعا وعقلا، فإذا يقتضي فإذا وكان هذا من الواضحات يكفي أن الإمام يعلم بمن بالصغرى. فتأمل هو نفس المصنف نفس الآخر للخراساني نفس الآخر للخراساني قال هذا الجواب إنما يتم لو كانت هذه الكبرى واضحة في ذهن زرارة، يعني لو كان من الواضحات أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عقلا أو شرعا عند زرارة كان من الواضحات، أين من باب نقول الإمام لم يذكر الكبرى واقتصر على الصغرى من باب وضوح الكبرى، أما بعد فرضي هو هذا ليس من الأمور، ما قال من الأمور واضحة إلى يومنا هذا محط كلام أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء أم لا، فهذا الجواب لا يتم. ولعل ذلك مراد من قال إلى آخره، أي ما به العبارة شيء، يقول بعض العلماء قال في بحث الإجزاء حينما سيقت الأدلة ساق الأدلة على أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء القائل بالإجزاء استدل بأدلة، واحد من تلك الأدلة التي استدل بها هو هذا الدليل، قال وأحد الأدلة على أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء هي هاي الرواية، وكيف نحن الآن نأتي كيف هذا الرواية كيف هذه الرواية تدل على الإجزاء؟ لعله بالتقريب اللي بينا من باب أنه الإمام قال لا تعد الصلاة لأجل الاستصحاب، يعني لأجل أنه يحرم نقض اليقين بالشك. وهذا التعليل لا يتم إلا إذا قلنا بأن الأمر الظاهري يقتضي العجزة، إذ لو لم نقل يقتضي العجزة أفرض استصحاب أكبر. لكن هذا الاستصحاب انكشف خطأ بسبب انكشاف النجاسة، فكيف يعدل به الإمام؟ فلا بد هذا القائل الذي قال هذا الرواية الدل على الإجزاء مقصودها أن الإمام قال أتبع بما أنه قال لا تعد الصلاة لأجل هذا الاستصحاب، هذا التعليل لا يتم تعليل وجود الاستصحاب إلا لو قلنا بالإجزاء، إذ لو لم نقل بالإجزاء أفرض أنه يوجد استصحاب، لكن هذا خطأ ما ضائلة وجوده. فالإمام حينما علل به لا بد وأن نفترض الإجزاء. لذلك يقول الشيخ الآخر ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري، لعل مراده هو هذا البيان الذي بينا أن التعليل بالإصحاب لا يتم إلا إذا قلنا بالإجزاء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الرواية التعليل. إذن إذا واحد سألك قال لك الإمام سلام الله عليه بعد الصلاة زرار قال له رأيت النجاسة، الإمام قال لا تعد الصلاة، لماذا الإمام علل ليش لا تعد الصلاة؟ لمن علل؟ بالاستصحاب. فإذا أشكل عليك قال لك لماذا علل بالاستصحاب؟ مع أن الاستصحاب انكشف خطأ، انكشف نجاسة موجودة. تجاوب باختصار قل لي وجهين، يمكن الجواب بوجهين، الوجه الاول جواب الاخر، الوجه الثاني جواب الشيخ الانصاري ولا اكرر. ثم في النهاية قل له بعد ذلك اذا اراد ان يذهب قل له تعالى توجه الي قليلا مرة اخرى، قل له ولئن عجزت عن حل اشكالك كيفما كان هذا عزي لا يكون موجب لسقوطي ولعدم إمكان التمسك بالرواية على حجية الاستصحاب. الرواية صريحة بأن الاستصحاب قد قالت لا تنقض اليقين بالشيء. غاية ما هناك توجه إشكال، وهذا الإشكال هو أنه كيف علل الإمام بالاستصحاب مع أن الاستصحاب ظهر خضع بعد الصلاة. عجزنا عن حل ودفع هذا الإشكال ليس معنى أن الرواية لا يمكن تمسكها، الرواية صريحة لأنه لا تعد الصلاة لأنه ما يجوز نقض اليقين بالشك، يعني لا نقض، وهي صريحة بعجزية أن نتعقل. قائد ما هناك إشكال جانبي يرد أن الاستصحاب هنا انكشف خطأ، كيف يعذب به الإمام؟ إذا ما تمكنا من حل هذا الإشكال ليس معنى سقوط الرواية عنه. لذلك يقول مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال في هذا التعليل، الإشكال في هذا التعليل لا يوجب، والعدم عن التفضي عن هذا الإشكال لا يوجب إشكالا في دلالة الرواية على الإصحاب، لا هي رواية على الإصحاب ودلالة واضح، فإنه لازم على كل حال. يعني هذا الإشكال ولازم سواء فسرنا الرواية بالإصحاب أو فسرناها بقاعدة اليقين، هي الرواية لا تخلو إما ناظرة إلى الاستصحاب لما الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، أو مقصودة قاعدة اليقين قاعدة الشك الساري، لأن هاي احتمال الرواية ماذا مراد منها ليس والاستصحاب قاعدة الشك الساري. على كلا التقدير هذا المقصود أو هذا المقصود لا معنى لأن يكون الاستصحاب حجة ولا معنى لأن يكون قاعدة اليقين حجة بعد أن كتب أن حتما صلاتنا حصلت ديما مع النجاسة. الإشكال وارد سواء فسرنا الرواية بالاستصحاب أو فسرناها بقاعدة اليقين، لا أنه لو غطنا بقاعدة اليقين سوف نخلص ونبر من هذا الإشكال، فإنه لازم يعني هذا الإشكال، فإنه هذا الإشكال لازم على كل حال، على كل حال يعني شنو كان مفاده، يعني سواء كان مفاده مفاد من مفادها، شنو مفاده؟ وهو قال رواية مفادها قاعدته، يعني قاعدة الإشكال أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منها. عبدات ان كلام الامام لا يخرج حتى من اعماق الصحاب اما قاعده اليقين، والاشكال لازم على كل التقدير، فغايب ما هناك قل نحن لا نعرف حل الاشكال، هل تدور فينا ما في عقلنا، نحن جهال، لكن هذا ليس معناه ان الروايه يعني لا يمكن التمسك بها، بالتالي هذا الاشكال وارد على كلام التقديرين، فلا يمكن ان يقال على انه فالمفسر بقاعدة اليقين حتى نفر من هذا الاشكال. ومنها صحيحة ثالثة لزرارة، قلنا زرارة له ثلاث في هذا المجال، ثلاث روايات صحاح، الرواية الأخيرة الثالثة هي هذه الرواية في باب شكوك الصلاة، وإذا شك، هذه الرواية تشتمل على أكثر من فقرة واحدة، نحن نذكر الفقرة التي هي محق الاستشهاد، يقول عليه السلام وإذا لم يدري أنه صلى اثنين أو صلى ثلاثة ما هو حكمه؟ الإمام قاعد يبين حكم هذا الشاك، ماذا قام فأضاف إليها أخرى، ولا شيء عليه، هذا اللي يقولون بعد قرأنا ما فاته. بعدين شو قال الإمام، ولا شيء عليه واحد، ولا ينقذ اليقين بالشك اثنين، ولا يدخل الشك في اليقين ثلاثة، ولا يطلق أحدهم إلى آخره، ثم على شغل عن الدنيا عبدهن سعداد مستعال. الآن احنا مغرب في كساء ابنانا بالكفاية نستفيد منه، مو مهم السبب. فالإمام في جملة الفقرات قال ولا ينقذ اليقين، في جملة الفقرات الفقرة الأولى أو الثانية قال ولا ينقذ اليقين بالشك، فالرواية صريحة بأنه ما يجوز نقض اليقين بالشك. ما يجوز نقض اليقين، لا يقين يعني الله اتفق سبب، لا يقين ما يجوز نقض بالشك. وهو عند يقين بأنه لم يأتي بالرابعة، أنا لما نخلص بالصلاة وقلت الله أكبر، الآن عندي يقين بأني لم أأتي بالرابعة يا ولد، بلي عندي يقين، وبعد ذلك يحصل لي شك أني أتيت بالرابعة يا ولد. فالإمام سلام الله عليه قال قام فأضاف إليها أخرى، ولا ينقذ ذات اليقين، نحن يقين بعدم الإتيان بالرائحة لا ينقذه باحتمال، من المحتمل أن يعزيز الرابع، لا ما يجوز، لا يجوز نقضى بالشكل، فالرواية دالة على من على وهناك إشكال مهم أثاره على هذه الرواية، أثاره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل، نحصل الإشكال هذا، أنه لو كان المراد من اليقين كما فسرناه نحن، يعني لا يقين مراد، لعدم الاتيان بالرابط. وعند يقين بأنه لم يأتي بالرابطة، عند يقين بأنه لم يأتي، لا يقين سابق مولانا. قلت أنا لما يقول الله أكبر، أنا ليش هذا قلت؟ لما يقول الله أكبر الآن أنا عندي أن يقين، يقين بأني لم أأتي بالأولى، لكن انتقر هذا اليقين فينا، انتقر باليقين بأني أتيت بها، أتمنى بعد أعرف أنه أتيت بها، وعندي الآن يقين، هاي أتمنى الآن يقين الله أكبر قاعد أكتب يأكل، وعندي الآن يقين بأني لم أأتي بالثانية، لكن هذا انتقر بعد شوي، لأني أتيت بها، وعندي يقين بأني لم أأتي ماذا؟ بالثالثة، لكن هذا هو بين السنين والثلاثة، احنا قاعد نصير بين السنين والثلاثة، وعندي يقين اني لم اتي الثالثة، بعدين حصل عندي الشك في انه اتيت الثالثة ام لا، هذا اليقين سابقا كان موجود، فالامام يقول لا باليقين السابق لا تنقلش، ايش يعني بركة. هناك اشكال مشهور ومهم اثاره الشيخ الانصاري على هالرواية، نحصل الإشكال هذا، أنه لو كان المراد من اليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالثالثة، أو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، سمعت بحيث كان الاستصحاب يجري أو جلس في هذا الأسئلة، لما جرى الاستصحاب الركعة التي أحكي بها بسبب أن أحكي بها، من دعاني إلى التي عندها، من دعاني، من الاستصحاب أحكي بها موصولة أو مفصولة، جاوبني، ها الاستصحاب ماذا يريدها، يريدها موصولة، يقول الرابع الموصولة لم تأتي بها، فيلزم الاتيان بها موصول، مع ان هذا مخالف لمذهب الشيعة، لان الشيعة يقولون لا يؤتى بها موصولة كما يقوله العامة، عامة يقولون يؤتى بها موصولة يتمسكون بالاسف، اما احنا ما نقول يؤتى بها موصولة، يؤتى بها مفصولة، إذن لا يمكن أن يكون المراد من الرواية لو تكرر، لو كان المراد من الرواية هو الاستصحاب كان اللازم أن هذه الركعة التي يؤتى بها ويؤتى بها متصلة كما يقوله العام، مع أنه لا يقول أحد من الشيعة يؤتى بها متصلة، بل يؤتى بها منفصلة، إذن لابد المقصود من الرواية ليس هو الاستصحاب، فنقول للشيخ الأنصاري يلا شو يكتب على التفسير؟ يلا يلا تفسر، إلى أن يقضي اليقين بالشيخ شنو معناها؟ وأنت تفسير بيرني على اليقين شنو معناه؟ أنت حضر جناب التفسير، قال ها أنا أفسر؟ أنا أفسر، أنا هيك شو أقول؟ أقول الإمام يريد يشير إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني يريد يقول للإمام لزرارة يا زرارة أنت عندك يقين باشتغال ذمتك بالصلاة، وما دام عندك يقين باشتغال الذمة بالصلاة فلا يكفيك الشك، ترفع اليد عن ذاك اليقين باشتغال الذمة، بالشك يعني فرغت الذمة لا يكفي، بل لابد بل لابد وان تتيقن بانك قد فرغت الذمتين. انت لابد وان تبني على اليقين, يعني تحصل اليقين, تبني على اليقين يعني تحصل اليقين بفراغ الذمه. لا يكفي ان ترفع ايدك عن اليقين باشتغال الذمه لأجل شنو؟ مجرد احتمال أنك, ولأجل مجرد شك أنك فرغت الذمة. فالرواية ناظرة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يكسب الفراغ اليقيني. وبما يحصل اليقيني الفراغ اليقيني بما يحصل بما يقوله الشيعة, بما يقوله الشيعة نحن بأن أبني على الأكثر. ثم يضيف ماذا؟ ركعة الاحتياط مفصولة. يقين بالفراغ هكذا يصير. ليش؟ لأنه إذا أنا واقعا مصلي أربع فهذه الركعة الإضافية شسمه زائدة, وإذا مصلي ثلاث تنظم هذه. فهذا هو مقصود الامام سلام الله عليه. اذن الرواية اجنبية بالكلية عن المقام, هكذا ذكر الشيخ الاعظم رضوان الله تعالى على طبق الاخر. ذكر من الاول حتى طبق العبارة, ذكر الشيخ الاعظم, ذكر الشيخ الاخر, لان الدليل الثالث الخبر الثالث الصحيح الثالث لزرارة الدالة على الاصحاب هي وإذا شك, وإذا شك في أنه في ثلاث أو أربع, مو في اثنين أو أربع ثلاث, لا في ثلاث أو أربع, اشتبهت أنا أول في اثنين أو ثلاث. وقد أحرز الثلاث حسب نصلي هو ماذا ثلاث, قام فأضاف إليها أخرى, بعدين قال الإمام ولا ينقض اليقين بالشكل اليبني على اليقين. كيف نفسر الرواية حتى تدل على الاستصحاب؟ نقول ولا ينقض اليقين يعني يقين بعدم الاتيان بالرابعه, نقول بالثالثه بالرابعه. ليش؟ لان الشك بين الثلاث والاربع. هذا يقين موجود عندي في بدايه الصلاه, ثم راح يلحق الدنيا في الصلاه عندي شك في اني اتيت بالرابعه ام لا. ذات اليقين لا ينقض بمجرد الشك. اصل هذا على الاستصحاب الشيخ العنفاري اشتري, قال لو كان هذا المقصود لازمهم نأتي بالركعة ماذا؟ الإضافية نأتي بها ماذا؟ ما دام الاستصحاب يقول لم تأتي بالراجعة من المناسب الإنسان بها موصولة لا مفصولة, مع أن هذا مخالف لمذهب الشيعة. إذا لابد من حمل الرواية على غير الاستصحاب, لابد من حملها علينا على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني انت ما دام عندك يقين باشتغال الذمه بالاربع ركعات لابد ان تفرغ ذمتك يقينا من الاربع, لا يفتقى بمجرد الشيخ. وكيف يحصل؟ وذلك ما يقوله الشيعه طبق الامام. ومنها صحيحه ثالثه لزرار, واذا لم يدري في ثلاث هنا او اربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه, ولا ينقض اليقين بالشك, ولا يفقد الشك في اليقين, ولا يفقد الأمر بالآخر, ولكن ينقض الشك في اليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يحدث بالشك في حال من الحالات نقض. خلف الرواية والاستدلال بها يعني بها الرواية على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين. يقين بماذا؟ بعد الإسلام الرابعة, بعد الإسلام بالركعة الرابعة سابقا, لأن سابقا يقين بعد الإسلام الرابعة. ومن الشك الشك في إيش؟ يعني المراد من الشك الشك اللي حدث في آخر الصلاة, يعني أتيت بالرابعة عاملة. فتم الرواية دلالة على الاستصحاب نقطة. وقد أشكل والمشكل هو الشيء الأعظم قد تطلع روح الشريف بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاص, وهذا التفسير ما يمكن. إن فسر اليقين هل تفسير بحيث الدنيا الرواية على الاستصحاب؟ ما يمكن. ليش؟ ضرورة أن قضيته قضيته وقضيتنا قضية هذا التفسير اليقين بهذا التفسير, يعني المراد من اليقين واليقين بعد الاتيان الرابعة حتى يجي الاستصحاب اضافه ركعه اخرى موصوله مو موصوله موصوله. والمذهب قد استقر على اضافه مذهب الشيعه ركعه بعد التسليم موصوله. اذا ما نقدر نقول الرؤيه الاستصحاب. وعلى هذا يكون المراد من اليقين يا يقين اليقين بفراغ الذمه. يعني ابني على اليقين يعني حصل اليقين بفراغ الذمه. شلون احصله؟ بما علمه الامام من الاحتياط اللي هي طريقه الشيعه بان يبنى على الاكثر وياتي للمشكوك بعد التسليم. هذا المشكوك ياتي بها لا مفصوله نقطه. فالروايه تكون ناظره الى قاعده ان الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الروايه. اشبه هي ماذا؟ يعني تعليم طريقه للاحتياط بحيث الانسان يتيقن بفراغ ذمته من الصلاه. فاجنبيه عن الاستصحاب. هذا ما اشكله الشيخ. انا اخبره اشكاله مهم. لقد اختار الفقهاء والاصوليون في كيفيه الاجابه. ايه انظر الى اجابة الشيخ الاخر طول. الشيخ الاخر هكذا اجاب. قال مقتضى الاستصحاب او بعبارة اخرى مقتضى لا تنقض اليقين بالشك. مقتضاه شيئان. الشيء الأول لزوم الإتيان بركعة إضافية جديدة. هذا صحيح غير صحيح. لأن أنا كان عندي يقين بعد من الإتيان بالرابعة ثم شككت أني أتيت بها. فالإصحاب هذا يقول لي شيخ انا ائتي برقعة جديدة يلا. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني اللي هي قضية الاستصحاب. هل هذه الرقعة يؤتى بها متصلة او منفصلة؟ ها مقتضى الاطلاق ما هو؟ اطلاق لا تنقض اليقين بالشك. مقتضى الاطلاق ما هو؟ انه يجوز ان تكون منفصلة ويجوز ان تكون ماذا؟ منفصلة. يعني لم يقيد الامام بكون الركعة منفصلة. والاستصحاب يقول ائتي شيخنا لركعة اما منفصلة او منفصلة بعد يجوز لك كلاهما بمقتضى اطلاق الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك. اين اذن نقول لاجل مذهب الشيعه اللي ايش يقول مذهب الشيعه؟ لان الركعه موصوله موصوله اقصى ما يمكن تقليد الاطلاق. اطلاق لا تنقض لان مقتضى اطلاق لا تنقض يجوز لي الركعه ولو ولو ولو ولو موصولة. مذهب الشيعة يقيد الاطلاق. فيقول لا يجوز لك ان تأتي بها باي نحو شئت مفصولة او مفصولة او موصولة. بل لا بد وان تأتي بها مفصولة. لكن هذا ليس معنى اننا طرحنا الاستصحاب بالكلية بل عملنا به في جانب وتركناه في جانب الثاني. عملنا به من الناحية الاولى لانه قلنا الاستصحاب يقضي شيئين ناحية يقضي اصل الاتيان بالرابعة عملنا به بربعة عملنا به. غاية ما هنا طرحنا وسلمنا اطلاقه قيدنا اطلاقه مقتضى اطلاق الاستصحاب ولا تنقض. ها انه يجوز الاتيان بالركعه الرابعه الاخرى ولو متصله. بمذهب الشيعة مذهب الشيعة يصير مقيد لهذا الاطلاق وليس موجبا لرفع اليد عن استصحاب رأسه. من قبيل ان يأتينا ماذا دليل فبني كان بعد الحديث يقول اكرم العلماء نقطة الاطلاق ماذا ان اكرامهم جائز لاهداء هدية لهم وجائز الاكرام بما للذهاب الى مجالسهم واحترامهم لدرجة زياراتهم الى الحضور في مجال الى اخره او بشكل ثالث او رابع او خامس او رابع نقطة الاطلاق. لكن لو ثبت بالدليل ان اكرام العلماء لا بد وان يكون بمن بالدعاء له ايه شنو اهداء الهديه شنو معدل شنو معدلات شنو مولانا معنويات المهمه. فهل هذا معناه اننا طرحنا والغينا الدليل من اثاره؟ الدليل ده اصل الاكرام واجب ومقدر الاطلاق ماذا عن الاكرام باي نحو من انحائه جائز. حينما جاءنا دليل اخر وقال الاكرام لا بد بالدعاء يكون اقصى يلزم ماذا فهم الاطلاق شقيق الاطلاق. لكن ليس معنى انما الغينا هذا الدليل مره ومن هذا فما عن ذلك نقصد الاستصحاب شيئا. الاستصحاب يقول لي شيخنا اصل الاتيان لازم احسنت ممنون ومبتلى اطلاق الاستصحاب ماذا انهم يجوز لي الاتيان بها ولو موصول مذهب الشيعة يصير رافع للامر ومقيد الاطلاق. ليس هذا معنى اننا اصل الاستصحاب ليس بحجه والغيناهم. اصل الاستصحاب حجه وينفع ويثبت لنا اصل الاستصحاب الاتيان به والحكم جميل ومقتضى الاطلاق. لولا مذهب الشيعة لكنا نقول يجوز الموصولة. لكن لاجل مذهب الشيعة نقول ماذا ام يا ايها الاستصحاب نخالف اطلاقك اطلاقك يقول لنا ولو موصولة ليس بها. نحن لاجل مذهب الشيعة نقول لا يجوز موصولة بل لا بد من كونها موصولة. لكن هذا ليس معنى ان الاستصحاب طرحناه بالكلية والرواية ما يمكن التمسك به لاثبات الاستصحاب. هكذا اجاب الشيخ ماذا الاخون وبعدين شوف اتأمل تفهم اكو موجودة. يقول ويمكن الذب عنه مو الذب عنه شو ما نقول ذبه يعني ذبحه لان الاحتياط كذلك يعني شنو بالشكل الذي يقوله الشيعة يعني يبنى على الاثر ثم يؤتى بالمشكوك بعد التسليم لا يأبى ان انفسر الرواية بالاستصحاب. شكوا بيها نقول الرواية تفسر بالاستصحاب لا شكوا بيها لا يبع عن ارادة اليقين بعد ما الركعة المشكوك يعني بعد ما الرابعة شلون نقول بل كان اصل الاتيان بها يعني بالرابعة المشكوكة باقتضاء الاستصحاب فاصل الاتيان بسبب الاستصحاب. غاية الامر اتيانها مصولة بمن ترك مع انه مقتضى الاطلاق لكن قضى اليقين بالشك انه يجوز ولو موصوله. نقول غايه الامر اتيانها موصوله ينافي اطلاق النقل مقتضى اطلاق لكن قضى اليقين بالشك انه يجوز ولو ولو ولو موصوله. غايه ما هناك يقيد هالاطلاق لكن هذا تقييد ليس معناه انه اصل الاصحاب تركناه ولم تدل الروح على الاصحاب. هذا الامر اتيانها موصوله ينافي اطلاق النقل اطلاق لكن قضى اليقين بالشك. نقول هذا الاطلاق مثل من لان قد قام الدليل على التقييد في الشك بالرابعه وغيره بباب الشك بالرابعه وغير الشك بالرابعه قام الدليل على التقييد انه لا بد من الاتيان بالمشكوكه لا بد من الاتيان بها مصوله وان هاي قطع التفصيل المشكوكه لا بد ان يؤتى بها مصوله فهذا مقيد للاطلاق لكن ليس معناه انه الاستصحاب تركناه هناك فتفهم لعله إشارة إلى أن الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لا بد من الإتيان بركعة. أحسنت، هذا الشيء الأول. بل أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. والشيء الثاني الذي يقول به ماذا؟ وكيفك مولانا على راحتك تأتي بها مستقلة الشيء الثاني هذا. قلت اسكت شو ما حش استصحاب لا يقول إن شئت مقتبل إطلاق، إن شئت ائت بها موصولة، إن شئت ائت بها لا لا لا لا لا يقول ذلك. الاستصحاب يقول يلزمك أن تأتي بها موصولة. ليش؟ لأن الاستصحاب ماذا يقول؟ أنت كان عندك يقين أولا بعدم الإتيان بمن؟ بالرابعة الموصولة. فإذا شككت بالإتيان بها إذا لم تأتي بالرابعة الموصولة، فيجب عليك إذا أن تأتي بمن؟ بالرابعة الموصولة. فأصل الاستصحاب يقتضي الإتيان بالمشكوكة يأتي بها ماذا يقول الإسلام بها منفصل، لأنه يقول كيف مولانا يا بس قيام الفصل، لكن نقيد هالأطلاق بمذهب الشيعة بسبب مذهب الشيعة. لا لا لا لا ليس بصحيح، بل الاستصحاب يثبت لي أني لم أأتي بركعة متصلة، فينزمني الإتيان بركعة منفصلة بهذا القيد، لأنه بالأطلاق على الحمد لله رب العالمين.